الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 21 من دروس التعليق على الروض المربع للإمام البهوتي رحمه الله. درس اليوم سيكون فيه شروع بإذن الله تعالى في التعليق على باب شروط الصلاة، وهو الباب الثاني بعدما ذكر المصنف باب الأذان والإقامة. ذكر باب شروط الصلاة وقدمه على باب صفة الصلاة، وهذا القصد منه ظاهر، فإن الإنسان يشترط له شروط ينبغي تحققها فيه قبل أن يشرع في الصلاة، وفي معرفة صفتها ثم في نوافلها ونحو ذلك، لأن الشروط تكون موجودة قبل العبادة. ابتدأ فقال: الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. هذا تعريف الشرط عند الأصوليين، فيقولون هو ما يلزم أو هو ما لا يوجد المشروط مع عدمه. فإذا عدمت الشروط أو بعض الشروط عدمت الصلاة. فلو فرضنا أن أحدا أخل ببعض شروط الصلاة فإن الصلاة تنعدم وكأنها لم توجد. قال: ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. لا يلزم من وجود الشروط وجود الصلاة، فالشروط شيء وصفة الصلاة شيء آخر، هذا شيء والصلاة ذاتها شيء آخر. وهذا معنى قوله: الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. قال: شروطها ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها، أي تتقدم عليها وتسبقها. نعم، الشروط تكون قبل العبادة، شروط الصلاة تكون قبل الصلاة، إلا شرطا واحدا استثناه فقال: إلا النية، فالأفضل مقارنتها للتحريمة. النية يشترط أن تكون أو يشترط أن تبقى مع الصلاة من أولها إلى آخرها، والأفضل أن تكون مقارنة للنية، ويجوز أن يقدمها قبل الصلاة، لكن الأفضل أن يقارن أجعلها مقارنة للنية. قال في النية: ويجب استمرارها، أي الشروط فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان، يعني أن الشروط تخالف الأركان في كونها يجب أن توجد من أول الصلاة إلى يجب أن توجد قبل الصلاة وتستمر في الصلاة. فستر العورة، استقبال القبلة، والطهارة ونحو ذلك لا بد أن توجد في الصلاة قبلها وأثناءها إلى أن ينتهي، بخلاف الأركان التي يبتدئ ركن وينتهي ثم يأتي الركن الذي يليه، تكبيرة الإحرام ثم ركن القيام ثم ركن الركوع وهكذا. قال: منها، أي من شروط الصلاة، الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج، ويأتي ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب. هنا ذكر ثلاثة شروط لكل عبادة، صاحب الزاد لم يذكرها، وإنما ذكرها صاحب الروض، ولم يذكرها صاحب الزاد لأنها تشترط في كل عبادة، فهي تشترط في الصلاة وفي الحج وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج إلا التمييز. هذه الشروط الثلاثة هي: أولا الإسلام، فلا بد أن يكون مسلما، وهذا الشرط يشترط لصحة الصلاة، سبق معنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الثاني العقل، فيكون عاقلا فخرج المجنون. الثالث التمييز، فخرج غير المميز، إلا في الحج والعمرة، فسيأتي في باب الحج في كتاب الحج والعمرة أنه يصح منهما ولو كان قبل التمييز. نعم، ولك أجر. قال: ومنها الوقت، شرط الوقت، هذا الشرط يعتبر الرابع. الوقت وقت الصلاة، وهو ومن المعلوم أن لكل صلاة وقتا مؤقتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة بوقت له بداية وله نهاية ولها حد فيه، لا يجوز أن يخرج الإنسان الصلاة عن وقتها. ذكر دليل الوقت فقال: قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. وهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق الضحاك بن عثمان، وقد أورده ابن حزم معلقا. والإجماع منعقد على أن للصلوات الخمس أوقات محددة لا تجزئ قبلها. قال: وهو حديث جبريل، يعني توقيت الصلوات وذكر المواقيت للصلوات ما ورد في حديث جبريل. وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك. صلى في البداية وفي النهاية، في اليوم الأول صلى في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى في آخر الوقت، وقال في اليوم وقال بعد ذلك: الوقت ما بين هذين. قال: فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه. فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه، لأن الصلاة تضاف إلى الوقت، فنقول مثلا صلاة الظهر، صلاة العصر، وهكذا. وتتكرر بتكرره، يعني أن الصلاة تتكرر بتكرر الوقت، كلما جاء الفجر صلينا الفجر، كلما جاء غروب الشمس صلينا المغرب، وهكذا. ومنها هذا الشرط الخامس، قال: ومنها الطهارة من الحدث، هذا الشرط الخامس. ما الدليل؟ قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطهارة من النجس، فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته أو بقعته ويأتي. إذن في الشرط الخامس الطهارة من الحدث ومن النجس أيضا. من الحدث بأن يكون متوضئا رافعا الحدث الأكبر والأصغر، ومن النجس فلا يكون على بدنه ولا على ثوبه ولا على بقعته نجاسة. وسيأتي، يقول ويأتي، سيشير إلى هذا الشرط باستقلاله. ثم أشار إلى ما يجب من الصلوات فقال: والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر. إذن هذه مسألة، ما الواجب من الصلوات؟ فقرر أن الواجب هي الصلوات الخمس المفروضات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد ورد في الحديث في قصة في خبر الإسراء، قال: هي خمس وهي خمسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. وأخبرهم أيضا أن الله افترض عليهم خمس صلوات لا يجب غيرها، فغير الخمس لا يجب. وهذا هو المقرر عند الحنابلة وهو مذهب الجماهير. وعلى هذا فالوتر ليس بواجب، والكسوف أيضا ليس بواجب، إلا لعارض كالنذر. فلو أوجب أحد على نفسه شيء صلاة بالنذر فإنها حينئذ تكون واجبة، لكن المقصود هنا أن المفروضات باستمرار وعلى جميع الناس هي الصلوات الخمس. ثم بدأ في تحديد المواقيت، بدأ بوقت الظهر فقال: فوقت الظهر وهي الأولى. من أين صارت الظهر هي الأولى؟ سميت الظهر بالأولى لأنها هي أول صلاة صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني فرضت الصلاة، بعدما فرضت الصلاة. وجبريل عليه السلام ابتدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فإذا سميت الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وقد فرض عليه الصلاة أول صلاة صلىها الظهر، وجبريل حينما علمه الصلوات في تحديد مواقيتها ابتدأ بالظهر. طيب هنا إشكال، ألا يمكن أن يقال أن الصلاة فرضت في الليل، لماذا لم نقل أن الفجر هي الأولى؟ أجيب عن ذلك بأنه يعني يحتمل أن الإتيان بالصلاة كان متوقف على بيانها ومواقيتها وصفتها، فالصلاة فرضت مجملة ولم تبين إلا عند الظهر، وقيل غير ذلك. إذن الآن نبدأ بمواقيت الصلوات. قال فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال. الآن لكل وقت بداية ونهاية، وقت الظهر يبدأ من الزوال. ما هو الزوال؟ قال أي ميل الشمس إلى المغرب، إذا زالت الشمس بدأ الغروب، بدأ وقت الظهر. وسيحدد كيف طريقة الزوال، وأنه حينما تتحرك الشمس عن وسط السماء، لأنها تمشي في أول الأمر، من تمشي من طلوع الشمس من جهة المشرق إلى أن تصل في وسط السماء فتقف، هذا وقت نهي، وقتا يسيرا. ثم إذا زالت الشمس إلى جهة المغرب بدأ وقت الظهر وانتهى وقت النهي. قال ويستمر، يعني يستمر وقت الظهر، إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. إيش معنى هذا الكلام؟ الشمس حينما تكون في وسط السماء تكون عمودية، وهناك الظل ينعدم إلا ظل يسير يسميه الفقهاء فيء الزوال، ظل الزوال مقدار يسير. لو تأتي مثلا بشيء طوله متر ستجد أن ظله يسير، هذا الظل لا تحسبه ولا تعده، هذا يسمى فيء الزوال. احسب مما بعده، فاحسب إذا أردت أن يعرف أن يعني تعرف وقت نهاية الظهر أو نهاية وقت الظهر، فأن يكون ظل الشيء طوله دون فيء الزوال. مثلا شيء طوله متر، هناك ظل الزوال مثلا لنقل شبر، إذا صار ظل الشيء متر وشبر فحينها يكون انتهى وقت الظهر. ثم أراد المصنف أن يبين لك طريقة الزوال ونحو ذلك، فقال اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، هذا ظاهر الظل المعروف. ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال، هذا ظاهر، هذا الذي ذكرناه قبل قليل. طيب الظل يختلف عن في الصيف عنه في الشتاء، فقال ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء، ويختلف بالشهر والبلد. الظل يختلف، لكنك لا بد أن تعلم أن الظل في الصيف يقصر لشدة الحر والارتفاع الشمس، يقولون لارتفاعها إلى الجو، يعني ارتفاعها في كبد السماء. ويطول في الشتاء. قال ويختلف بالشهر والبلد، يعني يختلف الظل اختلافا طولا وقصرا وانعداما، فقد يقصر الظل جدا في بعض البلدان وقد يطول ونحو ذلك. قال وتعجيلها أفضل، الظهر الأفضل في حقها التعجيل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت. إذن الظهر الأفضل في حقها التعجيل، وينال الإنسان فضيلة التعجيل بأن يتأهب أول وقتها، يتأهب بأن يشتغل بأسباب الصلاة، يتطهر ويؤذن ويستر عورته من حين أن يدخل الوقت، لأنه حينها يريد أن يعجلها. استثنى من شدة التعجيل حالتين لا يسن فيهما تعجيل الظهر. الأولى قال إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، لحديث أبردوا بالصلاة. الظهر إذن الحالة الأولى التي لا يستحب فيها التعجيل وقت شدة الحر، فالسنة الإبراد بأن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها حتى يبرد الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. قال ولو صلى وحده أو في بيته، وهذه مسألة، أن الإبراد لا يشترط فقط لجماعة المسجد أو لا يسن لجماعة المسجد، وإنما يسن حتى لمن صلى في بيته أو وحده ذكرا كان أو أنثى. لماذا؟ لأن العلة على الأقرب هي أن الشمس تسجر في جهنم, تسجر في وقت شدة الحر, وفيح جهنم من شدة حرها, وحينها يسن أن يؤخر عن هذا الوقت حتى ينكسر شدة الحر. الوقت الثاني قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة, أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة. إذا كان هناك غيوم وكانوا يصلون جماعة فإنه يستحب لهم أن يؤخروا إلى قرب وقت العصر. لماذا؟ قال لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح, فطلب الأسهل بالخروج لهما معا. هذا يستحب الحنابلة إذا كان في وقت غيوم أن يؤخروا الصلاة. لكن الإشكال الذي يحصل في مثل هذه الأيام أن الناس عرفوا وقت الصلاة وحددت أوقاتها, وربما لو أخرت لشق ذلك عليهم أكثر من إقامتها في وقتها. وعلى كل حال فلا يوجد دليل هنا على هذه المسألة, أي على استحباب التأخير مع الغيم, وإنما هو يعني استحسان ذكره أهل العلم بقصد التسهيل على المصلي. فإذا كان تأخيرها مع الغيم أكثر عسرا عليه فإنها تصلى حينئذ في وقتها, ويبقى الإبراد هو الحالة المتقررة أنه يستحب معه تأخير الصلاة يعني في شدة الحر. قال وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا, يعني أن تقديم أن تأخير الظهر وعدم تعجيلها في هاتين الحالتين يكون في الظهر غير الجمعة. أما الجمعة فالسنة تقديمها مطلقة, فلا يؤخرها لا في حر ولا في غيم. وقد ورد في الحديث ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا زالت الشمس مباشرة. قال ويليه أي وقت الظهر وقت العصر, ويليه أي يلي وقت الظهر وقت العصر المختار. الآن لما انتهى من الظهر بدأ في ذكر وقت العصر, قال من غير فصل بينهما, فالظهر يخرج وقتها ويدخل وقت العصر ولا يوجد اشتراك بينهما, يعني لا يوجد وقت يكون وقتا مشتركا يصح أن تصلي فيه الظهر وتصلي فيه العصر. فالحنابلة والشافعية كذلك لا يقولون لا يوجد وقت مشترك, ولذلك قال من غير فصل بينهم, لا يوجد فاصل ولا يوجد اشتراك, فيخرج هذا ويدخل هذا. قال ويستمر, إذن بداية العصر معروفة أنه من وجود من كون ظل الشيء مثله, إلى متى؟ قال ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال, أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. وقت الاختيار, إذن نقول العصر لها وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار يكون يستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه, فإذا كان الشيء طوله متر يكون الظل مترين, واحسب فيء الزوال الذي قلنا سابقا أنه مثلا يكون شبر. طيب هنا ينتهي وقت الاختيار, وقت الاختيار, ولا يجوز للإنسان أن يؤخرها إلى ما بعد وقت الاختيار, وإنما يجوز تأخيرها إذا كان ثمة عذر إلى ما بعد ذلك فيكون إلى غروب الشمس, لكن هذا كما قلنا لا يكون إلا مع العذر, فلو صلاها بعد ذلك لأجل العذر فيكون فعلها أداء لا قضاء. أشار بعد ذلك إلى وقت الضرورة فقال ووقت الضرورة إلى غروبها, أي غروب الشمس, فالصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. إذن وقت الضرورة نستفيد منه أمرين, الأمر الأول إذا كان له عذر فأخرها فإنه لو صلاها بعد ذلك قبل غروب الشمس فيكون قد صلاها أداء لا قضاء ولا يأثم. الأمر الثاني إذا أخر الإنسان لغير عذر فإنه صلاها بعد يعني بعد انتهاء وقت الاختيار وقبل غروب الشمس فيكون قد صلاها أداء لا قضاء, لكنه يأثم إذا كان لغير عذر. ثم ذكر حكم تعجيل صلاة العصر فقال ويسن تعجيلها مطلقا, وهي الصلاة الوسطى. العصر يسن تأجيلها مطلقا سواء كان في الحر أو في الغيم ونحو ذلك، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل العصر فيرجع أحدهم إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، هذا يدل على أنه كان يبكر. قال وهي الصلاة الوسطى، العصر هي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقد اختلف العلماء في تحديد الصلاة الوسطى، والحنابلة على أنها العصر وهذا ما عليه الجمهور. انتهى من العصر وبدأ في المغرب فقال ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار. المغرب وتر النهار لأنها اتصلت بالنهار فكأنها فعلت فيه، قد ورد في الحديث فإنها وتر النهار، وهي وإن كانت تؤدى في الليل إلا أنها ما دامت لأنها اتصلت بالنهار سميت بوتر النهار. قال ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر، وقت المغرب يستمر إلى مغيب الشفق الأحمر، وهذا مذهب الجماهير. قال ويسن تعجيلها، المغرب السنة فيها التعجيل، يصليها في أول وقتها، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا ليلة جمع أي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها. يقول أنه يسن تعجيل المغرب إلا ليلة مزدلفة، إذا خرج الناس من عرفة إلى مزدلفة فإنه حينها يصلونها حينما يصلون إلى مزدلفة، حينما يصلون إلى مزدلفة. وأيما كان سيتأخرون عن أول الوقت. قال فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله. إذن فليلة جمع يسن لمن يباح له الجمع وكان محرما مع الحجاج أن يؤخر المغرب ليصليها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحاله، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع جمع تأخير. فالإنسان حينما يخرج من مزدلفة ويمشي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم براحلته سيصل إلى مزدلفة وقد خرج وقت المغرب فيصليها تأخيرا. طيب لو قال قائل قبل حط رحله بعدما صلى المغرب أناخ ثم صلى العشاء أناخ رحله، يبقى إشكال لو أنه خرج مباشرة كما في السيارات الآن ووصل في وقت المغرب، فهل يقدم الصلاة ثم يحط رحله أو أنه يحط رحله ثم يصلي تأخيرا؟ المصنف رحمه الله يقول أنه يجمعها تأخيرا، يجمع المغرب مع العشاء تأخيرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن احتاج إلى أن يحط رحله قبل ذلك حطه، وإن لم يحتج فإنه يبقيه حتى يصلي. قال ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم. وقت العشاء يبدأ بعد خروج وقت المغرب، وهذه مسألة مهمة، فإن الوضع اليوم أن صلاة العشاء يؤذن لها بعد خروج وقت المغرب بوقت ربما قرابة النصف ساعة، وذلك لأن الشفق الأحمر يغيب اليوم مثلا قبل أذان العشاء بنصف ساعة أو قريبا من ذلك، وإنما أخر الأذان لأجل مصلحة الناس. العمل الذي قد يخطئ فيه بعض الناس أنه يؤخر المغرب إلى قريب من أذان العشاء، وحينها يكون أذان العشاء وحينها يكون وقت المغرب قد انتهى، لابد أن تعلم أن وقت العشاء يبدأ بعد انتهاء وقت المغرب مباشرة بمغيب الشفق الأحمر. طيب إلى متى؟ قال إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق، إلى أن يطلع الفجر الثاني وهو الصادق، يعني الفجر الصادق. طيب ما هو حد الفجر الصادق؟ قال لك هنا وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. البياض المعترض بالمشرق يعني هناك خط أبيض معترض من المشرق طويل، وعلامة أنه لا ظلمة بعده، يعني لا يأتي بعده ظلمة، وإنما كلما مشى الوقت كلما زاد يعني إبيضاضا ووضوحا. والأول يقول الأول، يعني يقصد به الفجر الكاذب، مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، فليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود الفجر الصادق. ثم قال وتأخيرها، أي إلى أن يصليها في آخر وقتها، في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل، أفضل إن سهل، أفضل إن سهل. هنا أشار إلى أن صلاة العشاء الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل، الآخر الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، وهذا هو الأفضل إلا إن شق. ولذلك قال فإن شق ولو على بعض المأمومين كره، يعني إذا شق عليهم فإنه يكره التأخير حتى لا ينام الناس وتفوتهم الصلاة، وإنما يصلون في الوقت. قال ويكره النوم قبلها والحديث، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، للحديث كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال إلا يسيرا، يعني شيئا يسيرا لا بأس، أو لشغل أو مع أهل ونحوه، فهذه مما تستثنى من الكراهة، إذا كان يسيرا أو لشغل لارتباطه بعمل أو نحو ذلك، أو مع أهل ونحوه كالضيوف، أو ما أو أمر فيه مصلحة للمسلمين. قد ورد في الحديث أن عمر كان يسمر مع أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم في أنف الأمر من أمور المسلمين، وبوب البخاري فقال باب السمر في العلم أو قريبا من ذلك. قال ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر، لأنه وقت ضرورة. العشاء لها وقت اختيار ولها وقت ضرورة، فوقت الضرورة من بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر، فلا يجوز تأخيرها إلا لضرورة. طيب ويقال فيها ما قلنا في وقت الضرورة في العصر. قال ويليه وقت الفجر، الآن ذكر وقت الفجر وهو الأخير، من طلوعه يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر. قال وتعجيلها أفضل، وتعجيلها أفضل مطلقا، صلاة الفجر الأفضل تعجيلها مطلقا، صيفا وشتاء، سفرا وحضرا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل الصلاة، وكنا نساء المسلمات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. فالجماهير أن الأفضل التغليس بالفجر وليس الإسفار. وأما حديث أسفروا بالفجر فإما أن يحمل على أنه الإطالة في القراءة بأن يشرع فيها أولا ثم يطيل، أو يعني أو أنه يحمل على أنه يعني على أنه يؤخر إلى أن يضيء الفجر، فالمراد به أنه يتيقن، لكن هذا يشكل عليه أنه قال فإنه أعظم للأجر، ومعنى ذلك أنه ليس هذا المراد. وبعضهم أجاب عن الحديث بأنه منسوخ، وقيل غير ذلك، إنما المقصود أن الجماهير على أن الأفضل التغليس. وابن رجب رحمه الله في فتح الباري أجاب عن حديث عن هذه المسألة حينما تكلم على الحديث، وأجاب عن حديث الإسفار بمسالك العلماء تجاهه، فمن أراد الزيادة فيها فإنه يراجع. قال وتعجيلها أفضل مطلقا. قال ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا لو أمره والده به ليصلي به. يقول يجب التأخير، تأخير صلاة الفجر إذا كان لكي يتعلم الفاتحة أو يتعلم الذكر الواجب، إذا كان يمكنه أن يتعلمه في الوقت، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن إذا لم يمكن ذلك ولن يتعلمه إلا بعد الوقت فإنه يبادر. قال: وكذا لو أمره والده به، يعني أمره أن يؤخر لكي يتعلم الصلاة أو لكي يتعلم الفاتحة مثلا، أو إذا أمره والده بتأخير الصلاة حتى يصلي به، يكون إماما به، فإنه يؤخر ولا كراهة، لأن طاعة الوالد ألزم من الصلاة في أول الوقت. قال: ويسن لحاقن ونحوه مع ساعة الوقت، يعني يسن تأخير الصلاة لمن كان حاقنا محتبسا بالبول إذا كان الوقت واسعا، ومفهوم ذلك أنه إذا كان الوقت غير واسع فإنه يبادر حتى ولو كان حاقنا. ثم قال: وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، في وقتها تدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. أداء الصلاة يكون بإدراك إدراك الصلاة أداء يكون بأن يدرك تكبيرة الإحرام في الوقت، فإذا كبر وهو في الوقت ثم خرج الوقت بعد ذلك فإنه يكون حينها قد أدرك تكبيرة الإحرام. قال: فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. إذن هذه مسألة إدراك الوقت يكون بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت. قال: لكنه آثم، يعني إذا كان أخر لغير عذر. قال: وكذا وقت الجمعة، وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام، ويأتي يعني سيتكلم عنه في بابه. قال: ولا يصلي مع ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. لا يصلي إذا كان شاكا، وإنما يصلي إذا غلب على ظنه أن الوقت، إذا تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت. كيف يعرف ذلك؟ كيف يتيقن أو يغلب على ظنه؟ بعلامات. قال: إما باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بمثل عمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. إذن أشار إلى معرفة طرق معرفة القبلة، عفوا الوقت، بالاجتهاد والنظر في الأدلة، هذا أولا. وقال: أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. إنسان له عادة أنه مثلا يصلح كذا كل يوم، ويعرف أنه ما ينتهي منه إلا بانتهاء الوقت، إلا بدخول وقت، فهنا له أن يعتمد ذلك، لأن هذا يعني عنده قرينة. أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له، نعم، بقراءة شيء مقدر، هذا يعني إنسان اعتاد أنه مثلا إذا قرأ خمسة أجزاء دخل وقت الصلاة، فهنا هذه قرينة. قال: ويستحب له التأخير حتى يتيقن. يجوز له أن يبدأ بدخول بغلبة الظن، لكن يستحب التأخير حتى يتيقن دخول الوقت. الثاني من العلامات قال: أو بخبر ثقة متيقن، أو بخبر ثقة متيقن، كأن يقول: رأيت الفجر طالعا، أو الشفق غائبا ونحوه. فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره ويعمل بأذان ثقة عارف. الثاني خبر الثقة المتيقن، إنسان ثقة ويخبر عن يقين، فإن أخبر عن ظن فإنه لا يعمل بخبره، لا يعمل بخبره، إنما خبر الثقة لابد أن يكون بيقين، أما بظن فلا. قال أيضا: ويعمل بأذان ثقة عارف. أذان ثقة، الثقة العارف بمثابة خبر المتيقن، فإذا سمعه يؤذن فإنه يعتبر ذلك. قال: فإن أحرم باجتهاد، الآن أشار إلى مسألة ما إذا أحرم باجتهاد فبان أنه أحرم قبل الوقت، يعني شرع في تكبيرة الإحرام قبل الوقت. قال: فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله، فصلاته نفل لأنها لم تجب، ويعيد فرضه. هذا ظاهر، لو أنه أحرم باجتهاد غلب الظن فتبين أنه صار قد صلى قبل الوقت فإنه يجعل تلك نفلا. قال: وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته. إذا لم يتبين له بعدما بنى على غلبة ظنه لم يتبين له شيء أو تبين له أن تبين له أنه في الوقت فإن صلاته فرض. قال: ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. الأعمى العاجز مطلقا يعيد إذا لم يجد من يقلده في دخول الوقت. قال: وإن أدرك، الآن تكلم على ما إذا طرأ عليه مانع بعد دخول الوقت، وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدركت طاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها. إذا أدرك المكلف من وقتها قدر الفريضة ثم زال تكليفه، أصابه جنون، أو أن الحائض أدركت طاهرا قبل الوقت قدر التحريمة ثم حاضت، أو النفساء كذلك ولدت بعدما دخل الوقت، هؤلاء إذا زالت أعذارهم من الجنون والنفاس والحيض فإنهم يقضونها، لأنهم أدركوا مقدار التحريمة وهم من أهل التكليف، ولذلك قال: لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. ثم قال، ذكر الآن حكم من صار أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها، فقال: ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة، أو أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة، لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب. أشار هنا إلى أن من صار أهلا لوجوب الصلاة مثلا كان قبل ذلك ليس من أهل الوجوب، عندنا صبي بلغ، كافر أسلم، مجنون أفاق، حائض أو نفساء طهرت قبل أن يخرج الوقت بمقدار تحريمة، بمقدار تحريمة، بمقدار تكبيرة مثلا، فبلغ الصبي أو أسلم الكافر قبل خروج وقت العصر بدقيقة، فالحكم الأول أنه تجب عليه العصر، والحكم الثاني أنه يجب عليه ما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وهذا معنى قوله وما يجمع إليها قبلها، ومثل ذلك المغرب والعشاء. لماذا؟ قال: لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. هذا الأمر، هذا التعليل، أنه نأمره بأن يأتي بالصلاة وما يجمع إليها قبلها، وما يجمع إليها قبلها. قال: ويجب فورا، الآن تكلم على قضاء الفوائد وهي مسألة مهمة، ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائد مرتبا ولو كثرت. قضاء الفوائد مرتبة هذا واجب، لأن القضاء يحكي الأداء ولو كثرت، حتى ولو كثرت الفوائد، وسيأتي أنه نعم. إذن يجب قضاء الفوائد مرتبا، استثنى من ذلك ما إذا كان ينظر إما في بدنه أو معيشته أو نحو ذلك. قال: ويسن صلاتها جماعة. القضاء يسن أن يكون جماعة، سن أن يكون جماعة، لأن القضاء يحكي الأداء، والنبي عليه الصلاة والسلام لما فاتتهم صلاة الفجر صلوها جماعة. ويسقط الترتيب، يعني الآن لما تكلم على الترتيب قضاؤها مرتبة ذكر أنه يسقط الترتيب بأعذار. قال: أولا عذر النسيان. قال: ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائد أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت. هذا عذر، هذا العذر الأول، عذر النسيان، نسي مثلا، نسي فاتته ظهر وعصر ولا يدري من يومين ولا يدري أيتهما الأولى، فإنه هنا يجتهد، وهذا يعتبر يعني يعذر بنسيانه. قال ولا يسقط بالجهل، لأنه يتمكن من التعليم. فإذا يعني فإذا جهل فإن الحنابلة يقول أن الجهل ليس بعذر هنا، إذا ترك الترتيب بلا عذر لم يصح منه، ومن والجهل ليس بعذر عندهم. هناك قول آخر في المذهب أنه يسقط الترتيب بالجهل، بجهل وجوبه. يعني مثلا إنسان فاتته 5 صلوات، ولما أتينا إليه وإذا به قدم وأخر وصلى غير مرتبة، قلنا له لماذا؟ قال ما علمت أنه يجب. فالحنابلة يقول لا يسقط وجوب الترتيب بالجهل. الثاني من الأعذار قال ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، وقت الاختيار العصر والعشاء، فإذا خشي أن يخرج الوقت فإنه يقدم الحاضرة لأنها آكد. قال ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها، وهذا ظاهر، يجوز التأخير لغرض صحيح، لغرض صحيح، يقول كانتظار رفقة أو جماعة لها، فله أن يؤخر الصلاة، يجوز أن يؤخر، يعني أن يؤخر لأجل هذا العذر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنه خرج من ذلك الوادي الذي فاتتهم فيه الصلاة وصلى بعده لحكمة، يقول إن هذا مكان حضركم فيه شيطان، وهذا من علم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى ذلك أن كل أحد تأخر أنه له أن يعني يغير المكان. قال ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. إذا شك الإنسان فيما عليه من الصلوات، فيما عليه من الصلوات وتيقن سبب الوجوب، فإنه يقول يبرئ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه، فمما تيقن وجوبه. مثلا إنسان فاتته الظهر، فاتته صلوات، تيقن سبب الوجوب وهو التكليف، يذكر أنه مكلف بهذا، ولا يعلم، وهو قد شك في الصلاة، مثلا شك في الصلاة هل صلاها أو لا، فإن الأصل أنه لم يصلي، وحينها يبرئ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب متى هذه الصلاة التي فاتت، يقول فمما تيقن وجوبه. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.